نعم. وأعظم أمر عائشة على باب نسوان مع الله عليه السلام فاجر فاجر فاجر. هذا كلام الرافض يعني وكلام أمهات المؤمنين يتكلم كده نسوانه نوع من الاستهزاء وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مع الله عليه السلام كان يحمل من ذكر خديجة من بنت خويلد وقالت له عائشة إنك تكثر من ذكرها وقد أدرك الله خيرا منها فقال والله ما بديت بها ما أدرك بها ما هو خير منها فصدقتني صدقتني إذ كذبني نعم وعرضت إن طلبنيها وأسعدتني بمالها ولذكر الله الولد منها ولم ولد من غيرها. والجواب أولا أن يقال أن أهل السنة ليس مجمعين على أن عائشة أفضل نساء. نعم. بل قد ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة. واحتج بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو أفضل أقيمة لأنه خبز واحد. كما قال الشاعر: إذا ما الخبز لا يهتمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. نعم. ذلك أن البر أفضل الأقوات أفضل الأقوات البر هو القمح يعني. نعم. واللحم أفضل الأعلام. نعم. كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد إعلام أهل الدنيا والآخرة اللحم. نعم. فإذا كان اللحم سيد الأعلام والبر سيد الأقوات ومثلهم الكريم كان الكريم أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المكتوب انه قال: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على اكل الطعام. وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اي فضل حدثني؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال ابوها. قلت ثم من؟ قال عمر. وسمى رجعا. وهؤلاء يقولون قوله لخديجة: ما ابدلني رواه خير منها. ان صح معناه ما ابدلني خير لي منها لأن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لله وغيرها في مقامها فكانت خير لها من هذا الوجه لكونها نفعته وقت الحاجة لكن عائشة صاحبته في آخر نبوة وكمال الدين فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول زمن النبوة فكانت أفضل بهذه الجهة لأن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها. لا شعر الأمة بعائشة أكثر من تحت بغيرها فإنها حفظت الدين ونشرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبلغت من العلم والسنة ما لم يبلغه غيرها. غيره. غيرها. فخديجة كانت خيرها مقصوما خيرها مقصوما على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لم تبلغ عن شيء. نعم. ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة. نعم. ولا كان الدين قد كان حتى تعلمه ويحصل لها من كمال الايمان به ما حصل لمن علمه وعمل به بعد كماله. ومعلوم ان من اجتمع همه على شيء واحد كان ابلغ فيه ممن تفرق عنه في اعمال متنوعه. فخديجه رضي الله عنها خير له من هذا الوجه ولكن انواع الذل لم تنحصر في ذلك. الا ترى ان من كان من الصحابه اعظم ايمانا فاقتل بهذا بنفسه وماله تحدث علي وسعد بن معاذ وسيد بن حضير وغيرهم هم افضل من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ينفعه بنفسه اكثر منهم كابي رافع وانس بن مالك وغيرهم. نعم. وفي الجمله الكلام في تفضيل عائشه وخديجه ليس هذا موضع الاستقصاء لكن المقصود هنا ان اهل السنه مجمعون على تعظيم عائشه ومحبتها وان النساء هم امهات المؤمنين اللاتي مات عنهن كانت عائشة أحبهن إليه وعلمهن وعظمهن حرمة عند المسلمين. نعم. وقد ثبت الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة لما يعلمون من حبه إياها حتى أن النساء غرمة من الله غرمة من الله وأرسلنا إليه فاطمة رضي الله عنها وقلنا لها: نسألك العدل في ابنة أبي طحاة. نعم. وقالت فاطمة: أي بني ألا تحبين ما أحب قالت لا قال ما أحب هذه الحديث وهو صحيح. نعم. حبي هذه يعني عائشة رضي الله تعالى. نعم. وفي صحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليه السلام فقالت عليه السلام رحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى، يعني أنها نرسل كلها هذا جبريل موجود يعني في الغرفة، ولكن هي لا ترى، فتقول ترى يعني النبي يرى ما لا يعني يرى غيره صلى الله عليه وسلم. نعم، فكون جبريل يقولها السلام هذا كذلك يعني منقب عظيم، تفضيل عظيم. نعم، وكان لا يأتي أبدا يعني للنبي بالوحي إلا وهو يعني مع عائشة رضي الله تعالى عنها، ما جاء هو والنبي في لحاف امرأة إلا يعني في في في في وقت عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، ولما أراد فراق صوت الجمعة وعد يومها لعائشة رضي الله عنها بإذنه صلى الله عليه وسلم، وكان في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا اليوم؟ استبطأ اليوم عائشة. نعم، ثم استأذن حساو أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فمرض فيه، وفي بيتها توفى بين سحرها ونحرها. نعم، كان النبي مسند رأسه إلى يعني إلى صدرها بين سحرها، السحر اللي هو الرئة ونحرها. نعم، وفي خدمة جمع الله بين ريثه ومدحه. نعم، وكانت رضي الله عنها مباركة على أمتها، مباركة كل بيت يعني تصرف كان منها كان في خير للأمة. نعم، حتى قال عسيد بن حضير لما أنزل الله آية التيمم بسببها، ما هو الأمر إذا أرتكتم يا آل أبي بكر؟ ما نزل بك أمر قط تكريم، ما نزل بك أمر قط تكريمية وإلا جعل الله فيه المسلمين مثل الـ الـ الـ الإفك، فإنه كان أمر عظيم مكروه، لكن ربنا جعل فيه خير المسلمين وقال لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، وكان قد نزل حياة براءتها قبل ذلك لما رماها على الإفك، فضرها الله من فوق سبع سماوات وجعلها من الطيبات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Thank you for sharing.